Oh. الله يكرمك الله يستر عليك يا سيد الله يكرمك يا مولانا الله يستر عليك يا عم الله الله الله عليك الله يا عم الله واتقوا الله الله الله واتقوا الله يا سيدي الله الله يجيبك قبول يا مولانا ويزيدك الله ويزيدك قبول يا مولانا الله بارك الله فيك الله الله الله الله الله الله الله Zahro الله الله يا عم الله يكرمك في جديده جمود الله الله يا عم دي جميلة يا سلام الله يا عم الله يا قرآن الأول والله أحلى وأحلى يا سلام الله ما تعملون قدير يا إلهي الله أنا هو تعالى سبحان القادر المقتدر Oh, الله يكرمك، الله يكرمك يزيدك جبود. الله يا عم الله اللهم صل على النبي. الله يا عم قبول عظيم. الله عليك. الله قدير بما تعملون. الله يبارك فيك. Oh, الله عليك صلى عليك الله صلى على النبي صلى يا سيدي الله الله عليك وزيرة الله يا عم الله يمكن صح حاجة زي النوم الله يمكن صح Come on.

عليك يا صلاة النبي في تقبول يا مولانا. بارك الله فيك يا بارك الله يا عم الله بارك الله فيك يا مولانا. الله الله الله الله الله الله يكرمك يا عم سبحانك يا رب. Oh, الله يا مولانا الله الله يفتح عليك الله يكرمك السلام عليك ربنا الله عليه يبقى مقبول الله. الله يقويك الله يا حج الله الله اكبر الله يكرمك الله عليك كرمك اوعى تنسى النيل الله يا سيدي الله. الله يا عم. يا رب اللهم تقبل يا رب. الله يهديك يا رب. الله يرحمك ويستجيب يا رب. الله يكرمك ويديك الصحة. الله عليك. الله عليك.